السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يبتدي يقول لك بقى قول لي يا ابن السيمن أنا بس عشان أحط عليكم بقى أحفظه هام جدا للشفوي، أحفظه هام جدا للإكس كيو، أحفظه هام جدا للكيسز. كيسز يا ساتر يا رب، هو جه كيس قبل كده؟ في أنهي راوند؟ الراوند الثاني. وقلت اصلا مش كلام جديد، نفس اللغه انا اتكلمت بيها. ويسيبوا الفيميل كلها، عارف يسيبوا الفيميل ليه؟ مش علشان انت عارفها كويس ولا علشان انت مذاكرها كويس، علشان الانفرتيليتي ده تجميع المنهج كله، فانت اكيد مذاكر المنهج كله. فلو سالت مش هتديها تجاوب، هيسالك في الحاجه اللي محتاج تذاكرها سبيسيفيكلي، ايه هي؟ ميل انفرتيليتي. طيب ايوه انت بترفعها علشان انت اظهر. وقريت امبارح مذاكره الامتحانات ولقيت ان فيها اسسمنت اوف ذا تيوب، غير ان عندكم اسسمنت اوف ذا اوفري اوفيليشن عادي. ما احنا اتفقنا ان الازهر عليهم القران كله 30 جزء من صفحه واحد، بسم الله صدق الله العظيم. طبعا كل حاجه بازهر سبيسيفيكلي كمان بيزيد عليهم ايه؟ اسسمنت اوف تيوب الفاكتور في الفيرتيليتي، اسسمنت اوف ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت تبتدي على طول انفرتيليتي؟ لا معلش، تدي ساعة كده البولي سيستيك اوفر. يا دكتور درس البولي سيستيك اوفر ده هايف، ما انا عارف انه هايف. ما انا خايف وانا دخلت في الانفرتيليتي هتلاقيني كل شوية. واشهر سبب للبرايمري انفرتيليتي اوفري بي سي او، واعملوا الانفستيجيشن زي ما انت عارف قول لي. واشهر مرض يعني بي سي او، فعالجه زي ما انت عارف تقول لي. ما انت عارف ايه؟ فلازم ايه؟ نمر عليه بسرعة. وخصوصا يا عموره ان شرحه كان عميق قوي. عموره ابتدينا بالفيشن سايكل اللي ابتدينا بيها، ربنا يبارك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدينا بايه؟ ابتدينا ان هذا المرض محدش عارف اللي بيحصل فيه، بس هو اللي بيحصل فيه يا جماعه عباره عن لخبطه في النورمال فيسيولوجي. هو ايه يا دكتور عندي النورمال فيسيولوجي؟ هو النورمال فيسيولوجي ان الهايبوثالامس يطلع جونادوتروفين ريليزنج هرمون. ده ممكن يبقى السبب هنا على فكره، اللخبطه راجعه من هنا من الهايبوثالامس. وبعدين اما الهايبوثالامس ده يطلع الجي ان ار اتش يقوم مشغل البيتيوتري، فالبيتيوتري يروح مطلع عندي ال اتش والاف اس اتش. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، ال اتش والاف اس اتش ليه حضرتك كتبت ال اتش الاول؟ والله برافو عليك هذا السؤال، لان فعلا اما بنبتدي السايكل بنلاقي ذيس بوث هرمونز ذي ار هاي، ال اتش ومين؟ واف اس اتش. ال ال اتش بيعمل حاجه جميله قوي، بيشتغل على خليه اسمها ايه؟ خليه اسمها ثيكا. وبعدين يا دكتور بيعمل ايه؟ بيجي ياخد عندي الكوليسترول. كم كارب ده يا دكتور؟ 27. يا راجل ده انت شفت رئيس القسم في اخر راوند انبسط قد ايه اما الناس قعدوا يقولوا له كل واحد منهم كم كربون اتش؟ يا راجل قفل اللي جاب الشكوى بالكلام ده. اهبل ده، كوليسترول 27 يحوله لبروجستيرول 21، يحوله عندي الى اندروجين كام؟ 19. ويقف على كده ويضطر عندي يسلف هذا الاندروجين الى خليه ثانيه اسمها ايه يا دكتور الخليه الثانيه؟ جرانيولوزا سيل. طب هذه الجرانيولوزا سيل مين اللي هيشغلها يا دكتور؟ اف اس اتش. وهذا الجرانيولوزا ما فيهوش غير انزيم واحد كلنا عارفينه، انزيم اسمه اروماتيز يحول هذا الاندروجين الى ايه؟ استروجين. وفعلا ده اللي بيحصل. كل شهر عندي من 400 الى 1000 اوفر بتخش عندي هنا هو السايكل. باي ايه يا دكتور؟ باي كود. يعني ايه كود؟ كود عندي بيقول للخليه انا مش عارف اعمل لك ارست للبروفيز اوف ذا فيرست ميوتيك ديفيجن. اكتر من كده مش قادر احافظ بعدد اثنين قميص حواليا اكتر من كده. عشان كده يبتدوا هنا ايه؟ لا يعني ايه؟ لا القميص فوق. الله، طب كده يا دكتور الميوز هيكمل كده كده عندي حضرتك هتتحول لخليتين، واحدة اسمها برايمري اوفرسايت تحتوي على 23 كروموزوم خلاصة الست، واحدة تانية اسمها فيرست بولر بودي عبارة عن شوية اكسترودد كروموزومز كده. أي كلام؟ لا ده مش وقته هنا، أمال وقته فين؟ وقته هنا. طب إيه اللي هيحصل يا دكتور؟ الأف اس اتش بتاعي يلحقني ويعمل إيه يا دكتور؟ من اسمه دي ذا هرمون ذات ستيموليت ذا فوليكل تو جرو. وفعلا إت ويل جرو، إت ويل جرو، إت ويل جرو. وات ويل جرو يا دكتور؟ عدد عندي جرانيولوزا والثيكا سيلز اللي حواليا. قصدك ان هي هتكتر الثيكا الجرانيولوزا قصدي؟ اه طبعا هتكتر الجرانيولوزا. ده معنى كده يا دكتور ان هتكتر الاستروجين. برافو عليك. وفعلا الاستروجين بيستخبى في شويه محافظ صغيره. ايه يا دكتور كواليز مع بعض؟ لا لسه هنا بيبقوا كواليز. عشان كده الخليه الثانيه دي اسمها ايه؟ بري انترال. انما الخليه الثالثه دي اسمها ايه؟ انترال. طب والخليه الاخيره دي اسمها ايه؟ ماتيور جرافيال فوليكل من 18 ل 22 مللي. شايف ايه اللي بيحصل؟ هرمون الاستروجين عمال بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى عندي مع الوقت. يا دكتور مش تعبت امبارح تحذرنا من الهايبر استروجينيميا وبتاع؟ ما هو ده اللي بيحصل. في حاجه اسمها لونج نيجاتيف فيدباك وشورت نيجاتيف فيدباك والترا شورت فيدباك. حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني ايه شورت فيدباك؟ اما تلاقي الاستروجين عالي في الدم الجونادوتروفين تعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على جنرال اتش شورت اوف واي. والاستروجين نفسه اللي يعمل هنا يطلع باي لونج فيدباك لوب يعمل نيجاتيف انهبيشن على التيوتر والهايبوثالامس. كفايه كده انت الاداره اللي قاعدين فوق في التكييف كفايه كده خف عليك. الترا شورت فيدباك كل واحد يعمل نيجاتيف فيدباك على نفسه. استروجين يخلي الجرانيولوزا ما تشتغلش، بيتيوتري جرانيتروفين يخليها نفسها ما تشتغلش، هايبوثالامس يخليه نفسه كل واحد يسيطر على نفسه بقى علشان ايه؟ ما تطورش. ماشي يا دكتور؟ ده معنى كده لو استروجين عالي هيعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس والبيتيوتري. طب يا دكتور ما كده ما الهرمون بتاع الاف اس اتش عندي هيقل. فعلا ودي ملحوظه غريبه. 1 2 3 4 5 فعلا بعد 5 دايز من داي زيرو بدايه السايكل عندي فجأة الاف اس اتش ابتدى يقل. يا دكتور انت بتستعبط. طب هو لو الاف اس اتش يقل ازاي عندي الفوليكل ستكبر؟ ما دي حقيقه 999 فوليكل هتموت ما عدا واحده بس. مين الواحده دي؟ كلنا عارفين احنا ليه نقول كلام جديد اللي فيها ذا لارجست نمبر اوف اف اس اتش ريسبت. فاكر حضرتك وتشم اقل مستوى من الاف اس اتش ماشي في الدم لارجست نمبر اوف ريسبتور. فاخبار ايه اللي فيها لارجست نمبر اوف ريسبتور؟ الماتيور جرافيال فوليكل دي هي الوحيده اللي قادره تشغل عندي الانزيم اللي اسمه الاروماتيز. هي الوحيده اللي لما الال اتش عندي يعمل اي اندروجين هذا الاندروجين تحوله الى مين؟ استروجين. هي الوحيده اللي مخليه الانفايرمنت بتاعها جميل علشان كده عارفه ايه؟ عارفه تعيش. والباقي ماله؟ والباقي بيموتوا. ده دايما يفسر لك ليه في الرسومات الال اتش بيفضل معلق شويه والنازله بتاعته متاخره. اهي القعده بتاعت الال اتش فتره دهي ده هي دي اللي عماله الدنيا على فكره. ليه؟ لان في الفتره دي الال اتش عالي ومين قليل؟ الاف اس اتش. طب والال اتش العالي ده بيستيموليت مين؟ بيستيموليت اندروجين. يا دكتور الفوليكل سكين هتبقى اندروجينك. برافو عليك. يا دكتور كده الفوليكلز الاف اس اتش مستواه قليل قوي بالنسبه للال اتش ده ما عندهمش اروماتيز مش عارفه يحولوا هذا الاندروجين الى استروجين عشان كده بيموتوا. ما عدا واحد بس اللي يقدر يستفيد او اللي يقدر يلم من السوق هذا الاف اس اتش ايه؟ القليل. طب وبعدين يا دكتور ازاي الاستروجين عندي بيفضل يعلى رغم ان 99 فوليكلز ماتوا؟ هو بيعلى من دي بس. بيعلى من الماتيور جرافيك. ايه ده؟ يعني يعني انت ابتداء من اليوم السادس السابع لغايه يوم الاوفيليشن الاستروجين اللي في جسمك جاي من فوليكل واحده بس اللي اسمها ايه؟ بري اوفيلاتري فوليكل. اسمها ايه؟ ماتيور جرافيك فوليكل. يا دكتور لما كده انا هتدمر ده استروجين كتير قوي ده 2 سم حضرتك هيطلعوا استروجين. لما يوصل عندي ل 200 فاكرين؟ لمده 50 فاكرين؟ ساعتها يحصل بوزيتيف فيدباك لمين؟ للال اتش سيرش. وايه؟ انت عارف. ماشي يا دكتور. طب ايه علاقه هذا الكلام باللي انت جاي تقوله النهارده؟ ما هو اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان مرض البي سي او ده ما فيهوش هذه السايكليك تشينجز اوف هرمونز. ما فيهوش ان الاستروجين بادئ قليل ويعلى يعلى يعلى واما يحصل له اوفيوليشن يهبط الاستروجين على طول واما يتكون الكوربس لوتيم يرجع عندي الاستروجين يتكون تاني على حرف ايه زي ما انتم شايفين؟ على حرف ام زي ما انتم شايفين. ما فيش عندي هذه السايكليك تشينج ان الال اتش والاف اس اتش بادئين مالهم؟ بادئين عندي عاليين وبعدين في الوسط هما الاثنين هينهاروا بس هيحصل عندي في الوسط ال اتش سيرج عنيف. طب هل يا ترى في سمول اف اس اتش سيرج؟ في عندي انذر او سكند اف اس اتش سمول سيرج. امال ايه الفيرست سيرج بتاعته؟ بيعتبروا ان هي الاولانيه. طب والسكند دي فايدتها ايه؟ فايدتها برضو ان تزود عندي الكفاءه بتاع ماتيور جرافين فول تزود الريسبتورز بتاعته للال اتش. كفايه ترى خلي الريسبتورز بتاعت الال اتش تزيد قوي عشان ما يحصل ال اتش سيرج هو اللي يستقبلهم وايه ويفرقع. وبرضه هذه الفيميل هي اللي فيها حاجه غريبه جدا ان البروجسترون عندي في النص الاولاني مفيش وما يتكون الكوربس لوتيم هو اللي يطلع عندي في النص الثاني على شكل حرف ايه؟ على شكل حرف ان حضرتك. يعني ايه ان؟ ادي مفيش وبروجسترون ايه؟ طلع بس في النص الثاني. وهذه السايكليست فيها ايه؟ هذه السايكليست فيها طول ما الاستروجين والبروجسترون عاليين مين ومين وطين؟ قال اتش عندي وقفص اتش وطين، برافو عليك. واول لما الاستروجين والبروجسترون عندي يهبطوا ال اتش والقفص اتش عندي يعلو. ليه يعلو يا دكتور؟ ليه يعلو صحيح؟ عشان يبتدئ انذر سايكل والدنيا عندي تستمر. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان هذه السايكليستي هي الكاركترستيك للفيميل. طب ايه بقى يا دكتور اللي بيحصل عندنا في المرض اللي اسمه البي سي او؟ اللي بيحصل في المرض اللي اسمه بي سي او ان الفيميل ما بتبقاش سايكليك، امال بتبقى ايه؟ اسايكليك. الله، عشان كده انا فيولاتري. يعني ايه يا دكتور اسايكليك؟ بتتحول عندي الى كرونيك ستيت من ستيبل هرمونال ليفلز. قصدك تقول ما فيش الويفز اللي انت بتعملها دي خالص، طالع نازل دي ما فيش. يعني ايه يا دكتور ستيبل هرمونال ليفلز؟ في شويه هرمونات زي ما انت شايف عاليين على طول، وفي شويه هرمونات زي ما انت شايف قليلين على طول. طب ده يا دكتور يعمل تبويض عند الستات؟ لا، ده ما يعملش تبويض عندي. فعشان كده بتتحول من ست لراجل. ايه ده؟ راجل عنده شعر ودقنه وشنب، يعني ايه راجل؟ ما هو الراجل اللي هو عنده ستيبل هرمونال ليفلز. انما الست طول عمرها سايكل، وفعلا ده اللي بيحصل، وده الديفينيشن بتاعه. It is a chronic metabolic disorder characterized by حضرتك عندي acyclicity and anovulation due to stable hormonal levels. ممكن تكتب الديفينيشن الجديد ده؟ It is a chronic metabolic disorder. Metabolic؟ ده داخل زي ما هنشوف دلوقتي حالا في الميتابوليك اكس سندروم بشده. It is a chronic metabolic disorder characterized by acyclic hormonal changes. طالما acyclic اكتب بقى and hence ovulation. hence دي بتقولوها ساعات مش كده حلو. and hence anovulation. برافو عليك. يلا عشان الكلام مش عارف اقوله تاني. والله مش عارف اقوله تاني. characterized by acyclic hormonal changes. and hence anovulation. okay. diagnosed by stable hormonal levels. بس الليله بقت diagnosed by stable hormonal levels. طيب ماشي يا دكتور. stable levels or stable hormonal levels. تمام ماشي يا دكتور. قول لنا بقى ايه اللي بيحصل بالظبط وبالتحديد في هذا الدرس اللي اسمه البوليسيستيك اوفر. ما انا قلت لك قبل كده والله العظيم ما حدش عارف. بدايه القصه عندي هم الاثنين علماء اليهود، مش كده؟ اول واحد فيهم كان اسمه ايه؟ شتاين. يعني ايه؟ شتاين اند ليف ومساعده ليفنسان. هم اللي اكتشفوا ست عيانين في امريكا اسمهم ايه؟ سهر. يعني ايه سهر؟ سترايل. اياك تقول سترايل. سترايل يعني عاقر، مفيش امل. انما احسن مين؟ انفرتايل. تمام، يعني عاقر، يعني في امل. تمام، يبقى كاركترايز باي ايه؟ سترينيتي، اوبيستي، هرشيتوز، وانوفيوليشن. اللي يعملوا اسم عندي مين؟ اللي يعملوا عندي اسم سم. هم اكتشفوا عندي ست عينين كده ومش عارفين ايه السبب. وفين وفين عندي حضرتك في الستينات السبعينات اما البايو كيمستري ابتدى يشد، اما لقوا ان الموضوع فعلا عباره عن لخبطه، اما جم عندي يشوفوا عندي لقوا ان هرمون ال اتش اللي بيطلع من البيتيوتري جلاند زياده. يعني يا دكتور محمد هي البدايه جايه من هنا وده نمره واحد؟ لا، دي فيش السايكل الساقيه اللي مرسومه عندك، بس ما انا لازم ابتدي لك من نقطه وانا دايما بختار هذه النقطه. ماشي يا دكتور. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الال اتش عندي عالي. عالي ليه يا دكتور؟ الله اعلم. في ناس بيقولوا ده زياده نشاط في الهايبوثالامس، في ناس بيقولوا ده زياده نشاط في البيتيوتري. انا اللي يهمني في الموضوع ان هذا الال اتش لو هو عالي هيشتغل على انهي خليه؟ هيشتغل على جرانيولوزا ولا فيكا؟ فيكا. وهيعمل ايه لما يشتغل على الفيكا؟ هيعلي لي مين نمره اثنين؟ هيعلي لي الاندروجين. بس طب يا دكتور عندي، طب الاندروجينز لو عليت استغفر الله، طب ما هذه الاندروجين يا دكتور ما في انزيم مال الجسم ومال الاوفري اسمه ايه؟ اروماتيز. برافو عليك. ما هيحول كل هذا الاندروجين الى ايه؟ استروجين. طب ما هي دي الكبسه بتاعتي. ان هذا الاستروجين لما بيعلى بيعمل عندي زي ما بيحصل قصاده. هو دكتور الاستروجين بيعمل ايه زي ما بيحصل قصاده في النورمال فيسيولوجي؟ بيعمل زي ما انت شايف لما الاستروجين بيعمل، بيعمل ايه على الاف اس اتش؟ نيجاتيف فيدباك. طب ولما الاستروجين بيعلى بيعمل ايه على ال اتش؟ بيعمل عليه بوزيتيف فيدباك. يا ابن اللذينه، هو انت كان قصدك تراجع فيسيولوجي عشان الحته دي؟ ايوه. يبقى الاستروجين عندما لما بيعلى بيعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الاف اس اتش. وبوزيتيف فيدباك على مين؟ على ال ال اتش. انا بكلمك عن نورمال فيسيولوجي، انا ما بكلمكش حاجه غريبه. يعني الاستروجين العالي ده يا دكتور هيعمل نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش، وبالتالي الاف اس اتش عندي هيقل. طب وبرضه الاستروجين العالي ده هيعمل بوزيتيف فيدباك عندي على ال ال اتش، فبالتالي ال ال اتش هيعلى. طب يا دكتور لو ال ال اتش عالي يقفل لي الاي سايكل؟ يقفل لي البيشر سايكل. بس يا سيدي، هو ده المرض اللي اسمه بوليسيستيك اوفري. طب يا دكتور انا عايز اعرف، انت ابتديت لنا عندي ان ال ال اتش عالي، وقعدت تقول ان ده مش شرط عندي يبقى حقيقي. برافو عليك، برافو عليك. مش شرط عندي ان الايتيولوجي، على فكره اي نقطه عندك دي يعني ايتيولوجي، على فكره اي نقطه عندك دي يعني ايتيولوجي، اي نقطه دي يعني ايتيولوجي، اي نقطه دي يعني ايتيولوجي. ماشي، مش شرط الايتيولوجي خالص عندي يكون ان البيتيوتري والهايبوثالاموس هم اللي معليين ال ال اتش، ولا يكون ان البيتيوتري والهايبوثالاموس هم اللي مقللين الاف اس اتش. مش شرط تكون الليله باديه من فوق سنترال خالص. امال يا دكتور الايتيولوجي ممكن يكون فين؟ اقول لك الايتيولوجي ممكن يكون فين؟ ممكن يكون عند الاستروجين. ان الست دي حصل لها اليومين دول عشان الامتحانات دخلت في كرونيك ستريس. طب وهذا الاستريس عمل لها اوفيوليشن ولا انوفيوليشن؟ طب لو عمل انوفيوليشن مين اللي بقى بيلعب لوحده في الملعب؟ استروجين. وفعلا عشان كده تلاقيني جنب كلمه استروجين دي كاتب لك الايتيولوجي، اي حاجه تدخل الست في ستيت اوف كرونيك انوفيوليشن. يبقى الايتيولوجي ممكن يكون فين يا دكتور؟ ممكن يكون سنترال، شايف انا بشاور على مين؟ على اتش اف اس اتش. او ممكن يكون بريفرال، شايف انا بشاور على مين؟ اندروجين واستروجين. سنترال ازاي؟ ما اعرفش. حاجه زودت ال ال اتش او قللت الاف اس اتش في البيتيوتر والهايبوثالاموس. بريفرال ازاي؟ نمسك واحد واحد، نمسك الاستروجين. الست عندي حصل لها كرونيك انوفيوليشن اليومين دول، فعندي طلاق كرونيك انوفيوليشن، هرمون الاستروجين عندي اللي عالي. طب اما عالي عمل ايه؟ اما عالي عمل انهبيشن على الاف اس اتش وزود ال ال اتش ودخلني فين؟ الفيشيس سايكل. او ممكن الايتيولوجي يكون فين؟ سبحان الله. او ممكن الايتيولوجي يكون عندي بريفرال ناتج عن ان القصه ابتدت ان الاندروجين هو اللي زايد عند الست دي. ليه يا دكتور الاندروجين زايد عند الست دي؟ بيقول لك عندي بالذات لو الست دي اوبيز. لا اله الا الله، اوبيستي؟ علاقه الاوبيستي بالهايبر اندروجينيزم. ساعات بحفظ الحته اللي فات دهون على الكبد. دهون يا دكتور مفيش حاجه اسمها دهون على الكبد. يا ابني احفظ دهون على الكبد، لان لو حصل دهون على الكبد مين الباندنج جلوبل اللي هيقل؟ سكس هرمون باندنج جلوبل. طب هو فايدته ايه سكس هرمون باندنج جلوبل؟ يرم التستوستيرون اللي ماشي في الشارع. طب لو السكس هرمون باندنج جلوبل قل علشان في دهون على الكبد راجعه الاوبيستي، الفري اندروجين ليفل ايه؟ هيعلى. برافو عليك. يبقى الليله ممكن تبتدي ان هذه البنوته اوبيز، او ممكن تبتدي حاجه ثانيه خالص. ايه هي عندي؟ ان البنوته دي عندها انسولين ريزيستنس. هو خدني بالك من حاجه، ان الاوبيستي والانسولين ريزيستنس برضه قريبين قوي من بعض. وهم الناس الاوبيز دول بيقول لك الخلايا من كتر ما تبقى متختخه متختخه وكبيره كبيره، الخلايا دي عادي ليها ريسبتور لمين؟ للانسولين، مستقبل للانسولين، عشان ياخد الجلوكوز ويدخله فين؟ ويدخل الجلوكوز عندي جوه الخليه عن طريق الانسولين. اقول لك يا سيدي الفاضل، اما الخليه تختخ وتكبر قوي قوي قوي، هذا الانسولين ريسبتور بيدفن جوه طبقات الدهون ده. الله، يعني يبقى عندها نوع من انواع الانسولين ريزيستنس. ايوه. طب يا دكتور الخليه ما تعرفش تحرق، دي ما تعرفش تاخد جلوكوز. ايوه ايوه ايوه، فهتتصرف وتدخله بانذر لوكال فاكتور. شفت النصحة؟ فاكتور يا دكتور زي الانسولين؟ شبه الانسولين. اسمه ايه الفاكتور ده؟ انسولين لايف جروث فاكتور. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان الناس اللي عندهم انسولين ريزيستنس اللي مش عارفين يحرقوا جلوكوز، بيبقى عالي قوي في الخلايا عندهم ماده ثانيه اسمها ايه؟ انسولين لايف جروث فاكتورز. طب وات از ذا بيج ديل يعني؟ يا سيدي الفاضل اكتشفنا ان هذا الانسولين لايف جروث فاكتورز دي ار ستيمولاتري فور ثيكا سيلز جوه الاوفري. يا نهار ابيض. طب لو الثيكا اتنشطت هتطلع مين؟ اندروجين. they are stimulatory for for stroma cells in the ovary. طب ولو stroma اتنشطت هتطلع ايه؟ اندروجين. دكتور انت بتستعبط؟ في كم وفهمناها. انما الاستروما دي يعني ايه؟ فاكرين؟ فاكرين الخلايا الام؟ مين الخليه الام بتاعت الجرانيلوزا؟ اسمها سكس ايه؟ سكس كور. طب مين الخليه الام بتاعت الثيكا؟ اسمها سكس ايه؟ سكس استروما. وهي كل السكس استروما بتخش جوه لغايه ما تتحول لثيكا ولا من كتر الصربعه في شويه بيتبقوا على هيئه مين؟ على هيئه استروما. برافو عليك. احنا اكتشفنا عندي مشكله، ايه يا دكتور؟ ان الليله ممكن تكون باديه من الال اتش يبقى فوق، باديه من الافس اتش قليل يبقى برضه جايه من فوق، لعبه في البيتيوتر والهايبوثالامس. او تكون المشكله باديه عندي من الاستروجين، اي ستيت دخلت في كرونيك انوفيليشن هايبر استروجينيميا على طول. او تكون الليله باديه عندي من هايبر اندروجينيزم. ازاي يا دكتور حصل هايبر اندروجينيزم؟ اهم ان الست عندها حضرتك اوبيستي، او ان الست عندها انسولين ريزيستنس. ولو عندها انسولين ريزيستنس انسولين لايك جروث فاكتورز عندي وبيعلو، واما بيعلو عندي بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا على الثيكا سيل والستروما سيل، فيزودوا نشاط مين؟ فيزودوا نشاط عندي الاندروجين. يا دكتور بس دي كارثه حضرتك، انت بتتكلم ازاي؟ انت بتتكلم ان لو الاندروجين عليو دول هيعملوا لي حضرتك كومبليكيشنز رهيب جدا. على فكره سي يعني كومبليكيشن، على فكره سي يعني كومبليكيشن، سي يعني كومبليكيشن، سي يعني كومبليكيشن. ايوه صحيح. وفعلا لو الاندروجين عالي هيعمل ايه يا دكتور؟ هيخلي الشعر بالزياده ويعمل مشكله اسمها ايه؟ ويعمل مشكله عندي اسمها هرشتزم. يا نهار اسود يا دكتور، والبنت اختي يجي لها هرشتزم؟ ياض يا خايف، طب بص تحت رجلك. هرشتزم اليومين دول ما قلنا شويه ليزر ولا اكويليشن يعالجوه؟ ده انا عندي كارثه ان البنت اختك دي ممكن تموت من لونج تيرم كومبليكيشن، لان مش مفروض الست يجي لها اندروجين. طب ولو جالها اندروجين تموت من ايه على اللونج تيرم؟ تموت من كرونيك هايبرتنشن، وممكن يجي لها تايب 2. طيب زي ما الرجاله بيموتوا، واحنا الرجاله بنموت من ايه؟ اثيروسكلروزز، هايبرتنشن، دايابيتس ميليتس. بس وبالذات هنا هيجي لها هايبرتنشن، والله العظيم جامد موت اللي يقول لي واي، رفيعه ولا تخينه؟ تخين. وبالذات دي هيجي لها ليتر اون تايب 2 دايابيتس ميليتس، والله جدع هيقول لي علشان عندها مين؟ عشان عندها انسولين ريزيستنس. الله، طب ما انت كويس اهو، ماشي. بس يا دكتور مش دي الكومبليكيشن الوحيده بتاعت الاندروجين، ده الاكثر عندي ان في كومبليكيشن رهيبه بتاعت الهايبر استروجينيميا. عارف ايه؟ ان يجي للست اندوميتريال ايه؟ اندوميتريال كارسينوم. يا نهار ابيض، ده الراجل ممكن يقول لي عندي في الامتحان في الشفوي وات ار ذا 3 لونج تيرم كومبليكيشن اوف بي سي او؟ اقولهم اهم الرسم اهي. نتيجه عندي حضرتك من الهايبر اندروجينيزم ايه الكومبليكيشن بتاعتي؟ هايبر تنشن تايب 2 دايابيتس ميليتس. نتيجه للهايبر استروجينيميا ايه الكومبليكيشن بتاعتي؟ اندوميتريال كارسينوم. طيب حد عارف ايه الكومبليكيشن بتاعت ان الاف اس اتش عندي حضرتك قليله؟ اقول لك ايه الكومبليكيشن الاف اس اتش؟ ان ما عادش هيبقى في هرمون يستيمليت ذا فوليكل تو جرو. يومين يا دكتور ان الست هتخش عندي في ستيت اوف انوفيوليشن؟ اه، الست هتخش على طول عندي. ده درس ان الميجر كومبليكيشن عندي هو مين؟ هو انوفيوليشن. يعني ايه يا دكتور؟ ايه اللي هيعمل انوفيوليشن؟ ذيس تو فاكتورز اللي عينين. ايه هو يا دكتور؟ ان الاف اس اتش قليله، الفولكل مش راضيه تكبر، مش كده وبس، ولو كبرت مين عالي يموتها؟ اندروجين عالي يموتها. فتيجي عند الفولكل بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نكبر نكبر نكبر نكبر، مش عارفين. ليه مش عارفين؟ ليه مش عارفين نوصل ل 18 22 مللي؟ اف اس اتش قليل، ولو كبرنا مين يعمل لنا انتريزيا؟ اندروجين. فكل شهر تيجي فوليكل تكبر تكبر مش عارف، تكبر تكبر مش عارف. عارف ليه مش عارفه تكبر تكبر؟ علشان الاف اس اتش قليل والاندروجين عالي. تكبر تكبر تكبر يا دوبك تنحبس عندي على هيئه كام؟ 10 مللي. طب يا دكتور ال 10 مللي دي مش هتفرقع؟ طب هي مش هتفرقع لو كمان مش عارفه تفرقع. ليه يا دكتور؟ ده الال اتش عالي اقصى عليه. لما عندي مصيبه ان هذا الاندروجين عندي متخن عندي اللحاف بتاع الاوفري تماما. متخن ايه؟ متخن التيونيكا البوجينيا جامد جدا جدا. طب يا دكتور بقول لك ايه؟ متاهه والاناه. اذا عرف السبب بطل العدد. اذا كنت بقول لك الست دي عندها انوفيوليشن بسبب ايه؟ نمره واحد الاف اس اتش قليل. هتتصرف ازاي؟ عليه. نمره اثنين الاندروجين عالي. هتتصرف ازاي؟ وطيه. نمره ثلاثه اللحاق تخين عندي، التيميك البوجينيا تخينه، يبقى تعمل ايه نمره ثلاثه؟ خرمه. حد يقدر يحول باللغه الانجليزيه واضحه؟ الافس اتش قليل. انا قلت انكريز افس اتش انك تدي دواء اسمه ايه؟ كلوميد. هذا كلوميد استروجين ولا انتي استروجين؟ اهو انتي استروجين. يعني ايه انتي استروجين؟ يخلي عندي الست عندها شعور ان ما عندهاش ايه؟ استروجين. امال مين اوتوماتيك ساعتها؟ مين اوتوماتيك يعلى علشان يعلي؟ يوم الافس حكم. دي الطريقه الوحيده ان الست تخلي لنفسها استروجين عادي، ان الفوليكل تكبر. بس عندي بقى نصيحه تقول يا عبد القادر، ان انا لو هدي انتي استروجين اديه كام يوم؟ برافو عليك، قلت 1 2 3 4 5، لان الافس اتش ما بيعلاش الا ايه؟ الا اول 5 ايام. ما هي من الرسم الافس اتش عالي عندي اول 5 ايام بس، يبقى انا عايز زي الطبيعه اول 5 ايام، يبقى انا ادي كلوميد الوسط 5 ايام ولا اخر 5 ايام؟ اول 5 ايام. برافو عليك، دي طريقتي ان انا اعلي عندي الافس اتش. طب ايه طريقتي عندي ان الاندروجين العالي اهبطه؟ لا دي طريقه لذيذه جدا. طب استنى ايه اللي معلي الاندروجين؟ ايه الايتيولوجي اللي معلي الاندروجين؟ ما تبصوا في الساقيه اللي مرسومه عندهم ان الست اوبيز وعندها مين؟ حلها لي بقى، خنقتوني. الاوبيستي مالها؟ تخس. والانسولين ريزيستنس ادي دواء يدخل الجلوكوز جوه الخليه انذر واي. ايه الانذر واي دي؟ اورال هايبوجلايسيميك. ميتفورمين، فينفورمين، سيدوفاج، اموفاج، اورال هايبوجلايسيميك يدخل الجلوكوز جوه الخليه عندي بانذر واي. بحيث ايه عندي؟ بحيث ان الخليه ما تضطرش تطلع الانسولين جروث فاكتورز المؤثره. انت بتبص على الرسمه وتعالج كل حاجه. طيب وايه الحل عندي ان التيونيكا البوجينيا التخينه ده ايه؟ اعمل فيها ايه؟ اخرمها. بس هل انا ببتدي دايما سيرجري ولا دايما علاجات؟ 1 2 3، 1 ادويه، 2 ماينر سيرجري، 3 ميجر سيرجري. طب يا دكتور انت بتلجا لهذا الكلام امتى؟ بص حد بقى فاكر من الحصه اللي فاتت الانوفيوليشن ده هيعمل ايه؟ ولا ارجع تاني اقول لك؟ لو متجوزه او لو ايه؟ او انس. عشان كده يا جماعه انت بتعالج ازاي؟ بتعالج عندك حسب الشكوى، حسب نوع الشكوى. هي الست دي هم على فكره 4 شكاوى شايفهم في الورقه اللي عندك، اصل انا كاتب عليهم حاطط عليهم دوائيات. اول شكوى اهي شايف كاتب عليها ايه؟ اوبيستي. وتاني شكوى اهي هرشتز. وتالت شكوى اهي انفيرتيليتي. ورابع شكوى ايه؟ شورت بيريد اوف امينوريا فولد باي ايه؟ فولد باي بليد. 1 2 3 هم دول اللي يكونوا الاسم بتاع مين؟ اهو مش هقول لك عليهم في الرسم. متجوزه مش هقول لك على انفيرتيليتي، وهنا متجوزه مش هقول انسه مش هقول لك على الامينوريا بليد، وهنا مش هقول لك على الاوبيستي، وهنا مش هقول لك على مين؟ على الهرشتز. ايه ده؟ ولازم يا دكتور الشوارع والاسهم اللي انت عشان تبقى صايع، علشان عندنا في الامتحان ما بيسمعولكش المنهج من فوق لتحت. امال منين؟ من تحت لفوق. يجي زي ما هلبسك في الحيط النهارده اقول لك عندك حاله متجوزه وعندها ايه؟ انفيرتيليتي. طب طالما عندها انفيرتيليتي يبقى عندها مين؟ انوفيوليشن. وابتدي اصيع عليك، وممكن اقول لك ان عندها شيخ صباع بيروح فين؟ ان عندها اعراض بري منسترال تنشن وعندها اعراض جالكتوريه، يبقى ساعتها مشيتك في مين؟ هايبربراكتينيم. واسئله الشكوى هتنحصر على ايه؟ وات ذا موست كومن؟ وات ذا موست سيريس. او مشيك عندي في سكه الهرشيتيز والفيراليزيشن، يبقى ساعتها اقول لك وات في سكه مين؟ هايبر اندروجينيز والسكه بتاعتها. او اقول لك عندي ان الست دي وبيز وعندها كمان الريجلر بليدنج فول امينوريا فول باي الريجلر بليدنج وعندها كمان هرشيتيز، ومشيك في سكه مين؟ مشيك في سكه بي سي او. لازم تبقى صايع بهذا المنظر. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب يبقى ممكن نراجع مع بعض الكومبليكيشن بتاع كل واحد. يلا كومبليكيشن بتاعت ان الاندروجين عالي في عمل ايه؟ هرشتز. طب وعلى المدى الطويل هايبرتنشن تايب 2 دايابيتس ميتس. الكومبليكيشن بتاعت الاستروجين عالي كانسر اندوميتري. تمام. كومبليكيشن بتاع ان الافس اتش قليل انوفيوليشن بمشاكلها. مش هنعرف مش هنفضل نحكي هذا الكلام. الكومبليكيشن عندي بتاع ان الال اتش عالي ده دي الكارثه. ان الال اتش العالي ده بيشتغل على خليتين، خليه اسمها ثيكا وخليه اسمها ستروما. يعمل مرض اسمه سترومال هايبرثيكوزز. يعني ايه يا دكتور سترومال هايبر؟ الخليتين مهايبرين، فالاندروجين عندي يزيد. تخش فين؟ اخش عندي في فيشس ايه؟ فيشس سايكل. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه يا دكتور محمد، العيانين البي سي او دول كتير موجودين في المجتمع؟ اه كتير، 5% من المجتمع بي سي او. يا دكتور بيقولوا عندي ان البي سي او اما بيتعمل بالصناع بيلاقوه موجود حوالي 25% من الستات. فلازم تفرق كويس قوي بين مرض اسمه بي سي او وبين حاجه ثانيه اسمها سيستيك لوكينج اوفرز. سيستيك لوكينج اوفرز ده العيب من كل اربع ستات بيخش العياده في واحده بعمل لها سونار اقول لها انت ما بقولش بقى بخرس بقى، لان لو قلت لها عندك المبيض يعني في شويه سيستات هي مالها ليها، هي ليه تفهم حاجه زي كده طالما ده ما يضرهاش في حاجه. انا شخص البي سي او 5% ان انا ما اقولش ان عندها سيستيك لايت تشينجز. سؤال السيستيك لايت تشينجز دي هنشوفها في 25% من الستات. اي ستات دول؟ اي واحده مش عارف البويضه بتاعتها تفرقع. يعني ايه مش هتفرقع؟ انوفيج اديني قدرت كميه الاحداث في حياه الست اللي بتبقى عندها انوفيليشن اول سنتين ثلاثه في الحياه. اشمعنى؟ عفوا انا تحت اياك تعمل سونار لواحده عندها 14 15 16 وتقول للبنت او ما عندها بي سي او هتعقد البنت. تمام. تاني عندي موقف عندي سن 22 سنه وتسع طب سنك انت بالظبط اما يجي لك ايه؟ عريس. ليه؟ سايكولوجيكال ديستربنس. اما تخش في الامتحان سايكولوجيكال ستريس. خش على بعدين تتجوزي بعون الله واما ايه ترضعي. ليه؟ رضاع عدو ولا حبيب؟ عدو. هي بتعمل عن والكارثه يا دكتوره صفاء ان كل شويه يجي لك واحده في العياده دكتوره لا مؤاخذه اقل كلمه قال ان هي جهله عامله لها سونار عند الشهر السادس بعد الولاده يعني وهي بترضع. ليه عملت لها سونار؟ اصل الست بتشتكي ان عندها لخبطه في الدوره. طب ما ده عادي اي واحده بترضع البرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ عدو. يعمل ايه؟ لخبطه في الدوره. تروح لست مين؟ ست جهله. ساعتها الجهله دي تعمل لها ايه؟ سونار. طب لما تعمل لها سونار تكتشف ان عندها ايه؟ سيستيك اوفرس. ليه؟ علشان الانوفيليشن بتاع البرولاكت. تروح هي قايله لها ايه؟ انت عندك بي سي او وتبتدي تديها مين؟ كلوميد رغم ان هي لسه مخلفه. بس وتخش في مرض اسمه ايه؟ اوفيريان هايب نيش سيندروم. ده العادي في مصر؟ اه ده العادي في مصر مفيش مشاكل خالص تمام؟ ده العادي وهم دول الستات اللي بيكسبوا فلوس ويجيبوا السيمتين؟ طبعا. امال انت يا دكتور بتعمل ايه؟ تكتب بعون الله. ليه بقى؟ لان ربنا يقول لك اصل عندك تكيس على المبيض وصل وسط البس ولا مش فاهم منك اي حاجه فاهم؟ فخد بالك من المشكله دي يا تعرف تشرح للعيانين يا ما تشرحش. عيانين مصر راح اقول لا مش شرح خالص انت تقول كذا يعني كذا ماشي يلا اوكي حاضر. امال البي سي او شخصيا يا دكتور بتتشخص ازاي؟ I am in need of three criteria. الثري كرايتيريا دي اللي اتحطت 2003 ولا 2004 في مؤتمر الأشهر بتاعنا ده سموها ايه؟ سموها روتردام كرايتيريا. هي دي المدينه بتاعته. عاصمه ايه يا سمير؟ محافظ كل البلاد في العالم. اسكتلندا. هولندا. تمام. روتردام كرايتيريا وقال ان عندي كام كرايتيريا من عندي؟ عندي ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. واحد كلينيكال بيكتشر سجستيف اوف سوها. يعني ايه؟ جايه لك العياده بتشتكي من ايه؟ دكتور انا ما بخلفش والدوره ملخبطه وعندي وشتيز وانا تخينه. لازم يبقوا تخان يا دكتور؟ لا 50% بس. اقول لك عشان ما نفرحش الرفيعين فينا. ماشي. خش عن طب ونمره اثنين يا دكتور ازاي بتشخص نمره اثنين؟ بشخص نمره اثنين بالالتراسونوجرافيك بيكتشر. ايه يا دكتور بتشوف ايه في السونار؟ بشوف على الاقل عندي 10 فوليكلز. 10 فولت مالهم يا دكتور؟ مترصصين سنترا ولا بريفرال؟ سب كابسولار عند عاملين زي العقد اللولي. اسمه ايه العقد اللولي ده؟ نكلس ابيرنس. يبقى قانون ادم بتاع العشرات ادم كريتيريا. على فكره محدش كتير حافظ كلمه ادم دي في الاستاف عندنا بتاع العشرات. اول 10 ان على الاقل 10 فولتلز. ثاني 10 ان كل فولتل كام ملي تقريبا؟ 10 ملي. ثالث 10 ان الفوليوم بتاع الاوفري كله بقى كام؟ 10 ملليلتر مكعب. امال النورمال فوليوم كام؟ 6. كل شويه نقول كده 1 في 2 في 3 1 في 2 في 3 يعني 6 ملليلتر ايه؟ مكعب. يبقى ثاني كرايتيريا التراساوند. طب ثالث كرايتيريا ايه يا دكتور؟ اللي انا بقوله ده هذه الانفستيجيشنز اللي ملخبطه. اه خلاص يا دكتور. اي يعني انفستيجيشن؟ بعون الله. اي يعني انفستيجيشن؟ اي يعني انفستيجيشن؟ اي لا بسم الله ما شاء الله لا واضحه قوي يا دكتور من اعقد الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. يلا اي يعني انفستيجيشن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتعمل ايه عندي للاندروجين علشان تقول ان ايه الانفستيجيشن بتاعته؟ اندروجين هتلاقيها عاليه. لا وعلى علشان بسبب الانسولين ريزيستنس هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ فاستنج انسولين، على الفاستنج جلوكوز ليفل عالي اكتر من 4.5 اقل من 4.5، ان عندي ايه وخلاص؟ عندي حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، معلكش المعادله دي. طب ايه الانفستيجيشن بتاعت الاستروجين؟ ان انا الاقي الاستروجين عندي عالي. طب انهي استروجين بقى؟ اي 1 ولا اي 2؟ بوث. ليه بوث؟ اي 2 جاي سنترالي في الاوفري، واي 1 جاي بريفر من شويه اندروجين اللي مشوا عندي في الدم. برافو عليك. طب ليه بالله عليك كاتب جنب الاستروجين كاتب كمان البرولاكتين هيبقى عالي؟ لان الاستروجين السنه دي هو الاستيميلاتور للبرولاكتين. برافو عليك. هو الاستيميلاتور الليفل بتاعه كام في البي سي او؟ 30 نانو جرام بر مليليتر. برافو عليك. اشوف بقى الناس استفادت من الاجازه الجمعه والسبت وذاكروا ولا امال عندي البرولاكتين لو عايز اشخص بيه بيتيوتري ادينوما غالبا بيبقى اكتر من كام؟ 200. اقل من 100 موست بروبلي نوت تيومر. 100 ل 200 ميبي ميبي نوت. اكتر من 200 موست بروبلي از تيومر، ويستلزم عندي ان اعمل سيتي سكان وبريمتري فيجوال فيلد عندي علشان اشوف الافكشن على الاوبتيك كاز. طيب امال ايه الانفستيجيشن عندي بتاعت الاف اس اتش قليل؟ اف اس اتش قليل دخلت في انوفيليشن؟ هي كل الانفستيجيشنز بتاعت الانوفيليشن. ايه دكتور انفستيجيشنز الانوفيليشن دي؟ انك تقيس البروجسترون على اليوم ال 21 وما تلاقيهوش كام؟ 12. وانك تعمل سونار عندي وما تلاقيش الفوليكل بتوصل لكام؟ 18 ل 22. هي دي. طيب امال ايه الانفستيجيشن عندي بتاعت ان الال اتش عالي؟ ان انا بقيسه. بقيس الال اتش بس ولا الال اتش على الاف اس اتش ريشيو؟ ولا ايه كام لكام؟ 3 ل1. لعلمك في الكرايتيريا بقى قالوا ان اهم عندي حضرتك كلينيكال بيكتشر هيرشيتيزم، وقالوا ان اهم انفستيجيشن حاجتين، الال اتش على الاف اس اتش ريشيو، وايه كمان؟ وان الحكايه ان الاندروجين عالي. وقالوا ايه كمان يا دكتور محمد؟ وقالوا عندي حديثا ريسنتلي ذات انسول ريزيستنس هاف نو رول ان بي سي او. كالعاده كالعاده شويه يقول لك ليها رول وشويه ليها كير. تيك كير تيك كير مش شفوي. جهز نفسك لهذه الاجابه. تيجي تقول يا دكتور ما في البي سي او بندي اورال هايبوجلايسيميك، لو لقيت علامات وشه اتغيرت ها وابتدى الغضب يبان عليه، قول على فكره يا دكتور واضح انك مذاكر. فعلا ده كلام قديم، واضح انك زعلت لما قلت لك ان احنا بندي ادويه للانسولين ريزيستنس. هو الكلام ده قديم وايه واتلغى. كتبت ريسنتلي there is no pull of insulin resistance عندي with PCO. طب يا دكتور ده كلام بجد؟ يا نهار اسود لو انت مش الكلام ده اوفر اون ولا لا؟ يا نهار ابيض لو قلت دلوقتي الواحد ان في علاقه بين بالذات بتوع الانفرتيلتي، بالذات بتوع اطفال الانابيب اللي عندنا في المستشفى، لو قلت له ان احنا بندي عندي سيدوفاج او اورال هايبوجلايسيميك يقول لك نو افكت. ليه يا دكتور؟ ان كل الطب دلوقتي اتحول لحاجه اسمها اي اي ميديسن، ايفيدنس بيست ميديسن. قعدنا بقى نعمل دراسات على السيدوفاج لانها ما فرقتش. فقال لك خلاص ما تفرقش. ماشي، رغم ان شخصيا الصراحه مع تجارب مع عينيه هيحملها على طول، بس ماشي، ده العلم وليس ايه التجربه الشخصيه. انتوا عارفين كده؟ ان ايفيدنس بيست ميديسن ثلاث درجات، الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، اقل لهم الدرجه الثالثه. عارف الدرجه الثالثه دي اسمها ايه؟ التجربه الشخصيه. ده سيلف اكسبيرينس او اكسبرت اكسبيرينس، اقول لك دي توظف فيها. المهم عندي العلم والميتا اناليسيس بتاع الاستاتستكس بيقول ايه؟ طيب يعني يا دكتور باذن الله الست البي سي او دي ملهاش عندي علاج واحد؟ لا ملهاش علاج واحد. امال العلاج حسب الايه؟ حسب الشكوى. لو جاي تقول لك انا اوبيز خسي، لو جاي تقول لي انا عندي هرشيتيزم اديها ادويه الايه؟ يا سلام تعبت انت لما انا قلت لك اديها ادويتي، فرحت قايل الهرشيتيزم اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ سبراس الادرينال جلاند دي ديكستاميزازون مش كافي، سبراس الاوفري بي سي او سي. برافو عليك. استروجين كومبوننت بيعمل ايه؟ بيعلي السكس هرمون باند جلوبلين. البروجستوجينيك كومبوننت بيعمل ايه؟ بيقلل الال اتش. برافو عليك. في مواد جديده تعرفوها بروجستوجينيك، سيبروتيرون اسيتيت، لو اتاخد واحده يعالج الشعرايه اسمه ايه؟ يعالج كيور شعرايه اندروجين اندرو كيور. ويا دكتور لو اتحط عندي السبريترون استيت ده مع ايثينال استراديول يعملوا دواء بتاع الله يرحمها جبنا سيرتها تصحى بقى من القبر اسمها ايه؟ بيان. برافو عليك. بيان بيعتبر زي السي و سي يتاخد 21 يوم ويتساب اسبوع، يتاخد 20 يوم ويتساب ايه؟ ويتساب اسبوع. امال لو عايز تعلي الليفل بتاع السكس هرمون بند جلوبلين ادي الاستروجين في السي و سي يعني السي و سي وخلاص. امال لو عايز تقلل السنسيتيفيتي بتاع الشعرايه في دوايين ايه؟ مين ضد الريسبتور مين ضد الانزيم؟ طب فاكرينهم؟ هو كانوا بحرف الاف فلوتامايد وفينسترايد. فينسترايد ده البروسكار، ها؟ فلوتامايد ده اللي ضد الريسبتور، والفينسترايد البروسكار ده 5 ملي جرام كل يوم. هو عند اللي ضد مين؟ ضد عندي الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريدكتيز. ما لو عايز اقفل عليكم الليله من فوق خالص ولا اوصل لك لميه ولا نور من فوق، ادي مين ان الرنج بكونتين جي انا اتش عندي الكونتينوس مان. انت كده المفروض اسمك صايع. امال لي يا ابني لو العيانه بتشتكي عندي من بليدنج، امال لو بتشتكي من انفرتيلتي، حد عارف ثلاثيه البليدنج ايه هي؟ ادي اعداء الاستروجين، ايه هم؟ لا ما تبتديش بالدنازول والدايمتريوز ولا تبتدي بالجي ان رياكشن كونتينوس مان، ابتدي بالبروجسترونات. مش عارف تدي البروجسترونات صح علشان عطيانهم بيلخبط، اديهم على هيئه مين؟ سي و سي. يا دكتور ده السي و سي ده فيه استروجين. لا، الادويه الحديثه البروجسترون كومبوننت اقوى وبروجسترون نظيف اسمه فيرست جنريشن ولا سكند؟ ثيرد زي ما هنقول بعد بكره في حصه مين؟ الكونتراسبشن. تمام، تدي البروجسترونات او السي و سي ارخص وفيور كومبليكيشن. انما الدنازول والدايمتريوز مش لازم. انما جي ار اتش انالوج كونتينوس مانر اللي اسمه الديكابتين، الحقنه اللي اسمها الزولاديكس، اخبارها ايه؟ غاليه. طب ولو فشلنا بالادويه نمره اثنين ماينور سيرج، الديمتر بتخين وبينزف احلقه. امال لو تعبنا منه اخر حاجه ميجر سيرج واللي ما عجبكش ايه؟ قصه. طيب تعالى خش على الناحيه الثانيه انفرتيلتي. اول حاجه ابتدي بمين؟ ادويه. عارف ايه الادويه دي؟ اورال هايبوجلايسيميك واندكشن اوف اوفوليشن. وحديثا اورال هايبوجلايسيميك ليها رول ولا ملهاش قوي؟ ملهاش قوي. فشلنا يا دكتور بهذا الموضوع، نط على اللي بعديها ماينور سيرج اسمها ايه؟ لاباروسكوبي. واللاباروسكوبي يا دكتور هتعمل بيها ايه؟ هعمل بيها حاجتين. اي اله عندي اذ بوث اند ايه؟ دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. هتشخص عندي ان في حضرتك بي سي او عن طريق اكتناء انك تلاقي ان البوث اوفرز مسستكين بقى وحركات. امال عن طريق ان تلاقيهم ايه؟ كبار. برافو عليك. حوالي مرتين لاربعه اكتر من الحجم الطبيعي بتاعهم. ثيك تيونيكا البوجينيا ليهم ايفري وايت لوك ابيض عاد قوي جدا. ومفيش خالص اي ستيجما اوف اوفيوليشن، مفيش اي علامات خالص بتاع تبويض. امال علامات التبويض ايه؟ علامه لما البويضه تكبر وتفرقع ان يحصل هيلينج باي فايبروز ويحصل حته ايه؟ ديمبل. يبقى النورمال اوفري لوكينج لايك ذات لايك وات؟ النورمال اوفري هتلاقيه عامل ايه؟ معضود كده عند من الجنب. انما البوليسيستيك اوفري اياك ترسمه كده كده كده كده زي البوليسيستيك ايه؟ كدني. تمام. يبقى انت في اللاباروسكوب هتشخص حجمه كبير لونه ابيض قوي مفيش عليه اي علامات اوفري، ناعم السطح ناعم جدا مش مكسر. وبعدين انت هتبتدي ايه؟ تخرمه. هتعمل بايلاترال عندي اوفريال دريلينج. طيب والدريلينج ده يا دكتور عباره عن ايه؟ بتخش عندي بسيخ كهرباء كده لغايه جوه خالص. هذه الالكتريستي عندي بتعمل ايه؟ بتموت الخلايا اللي في الوسط اللي بتعمل اندروجين اللي اسمها مين؟ ستروما سيلز. غير كده كمان بتعمل ايه؟ اديك ميكانيك اللي بتخرمه. بس انت عارف دايما التفسيرات الميكانيكيه دي ايه؟ اي كلام. هو مين اللي بيشتغل؟ عن طريق ان يقلل الستروما سيلز والثيكا سيلز والانسون لايك جروث فاكتورز، بيقلل كل اللوكال فاكتورز اللي بتدخلني في هذه الفيشس سايكل. طب ولو فشلنا يا دكتور عندي في الموضوع لابروسكوب اخر حاجه وغاليه للاسف، نعمل ايه؟ نعمل عندي اطفال اناديب. اطفال اناديب اللي اسمها ايه؟ ART. اللي هي دايما ايه يا دكتور؟ اللي هي دايما هتلاقيني كاتبها لك في الورقه كده فوق خالص على اليمين، اخر عندي علاج لاي حاجه لو فشلت. حكم ان درس الانفرتيلتي ده يا جماعه الصراحه عباره عن ثلاث دروس. يعني ايه ثلاث دروس؟ نمره واحد بتدرس عندي وات ار ذا بوسيبل ايتيولوجيز اللي ممكن تعمل انفرتيلتي. نمرة اثنين بتدرس عندي how to assess عندي infertility. يعني ايه how to assess؟ assessment دي ثلاث كلمات، حد فاكرهم؟ history examination investigation. طب ليه يا دكتور بحاول اساس واعرف مين السبيسيفيك ايتيولوجي، هل هو اوفري ولا تيوب ولا يوترس؟ علشان في الاخر نمرة ثلاثة treatment، وtreatment is the treatment of the ايه؟ of the cause. يا دكتور الانفيرتيليتي دي معقدة خالص، انت اللي معقد نفسك. طب يا دكتور ازاي ما نعقدهاش؟ اقول لك ازاي ما نعقدهاش؟ انك قبل ما تذاكر بص على الورقة دي، واتحداك بعد ما تبص عليها انك محتاج انك تفتح عندي مين؟ النظر. انا خايف لو واحد زي عبد القادر هو اللي يطلع الاول على الناس السنة دي، ده اهله ما يعرفوش، ده يا ابني يحرموك من المراسي يا واحد. ماشي، خايف لان هو اللي يسمع الكلام ويذاكر من الورقه اللي بالعرض ده، هتلاقيه ولا بيفتكر ولا ايه ولا يعرف يربط كل المعلومات. ليه؟ خشيت الموضوع اهبل قوي، اهبل من انك تدخل نفسك في ورق ورق ورق ورق بهذا التخلف. امال نعمل ايه يا دكتور؟ تعالى يا سيد الفاضل. وفكرت عباره عن ايه؟ الست عباره عن ايه؟ اول حاجه نرسم من فوق مين يا رجاله؟ اوفري. يا سيف حقا الاخبار ايه؟ الحمد لله كويس. يبقى يا سيف حقا انه عالم واحد، زي ما ترسم عندي على الست من فوق اوفري هنرسم عندي على الراجل من تحت ايه؟ استرس. زي ما ترسم فوق للست عندي طريقه للتوصيل اسمها اوفري داكت فالوبيا تيوب، هترسم على الراجل عندي طريقه للتوصيل اسمها ابيديدمس وفاس ديفرنس. زي ما ترسم عندي على الست عندي اورجن اوف ديبوزيشن، مين اللي ديبوزيتد فيه؟ البيبي باذن الله. هترسم عندي عن الراجل organ of deposition، اسمه ايه الاورجن اللي هيديبوست السبرم ده؟ the main organ the penis. طب هما بيلتقوا فين يا دكتور؟ بيلتقوا في الحته دي اللي انا راسمها باللون الايه؟ الاحمر. يبقى اكتشفنا حقا انه عالم واحد. محتاج نمره واحد مصنع، هنا اوفري وهنا تيستس. نمره اثنين تفصيل، هنا عندي فالوبيان تيوب وهنا عندي فازو ايجاكولات. نمرة ثلاثة محتاج organ of deposition، في الست عندي body وفي الراجل عنده مين؟ penis deposit مين؟ السبرم. واكتشفنا بمنتهى الهيافة ان المنى كله عبارة عن سكيمة واحدة. ايه السكيمة دي؟ ان اي مرض عندي ممكن يكون يا ايه ايه ايه ايه ايه يا congenital، برافو عليك، يا ايه كمان؟ يا traumatic، يا ايه كمان؟ inflammatory، يا neoplastic. لا يا دكتور ده في حاجات تانية، ما اللي معرفش احطه في حتة خليه ايه؟ miscellaneous. امسك بقى قلم رصاص ويا سلام لو عملت اللي انا بقول لك عليه ده. ايه ده بقى؟ امسك عندي السيستم ده من فوق لتحت وخد كده خط بالعرض عند ناحيه مين؟ عند ناحيه الاوفري. ليه؟ اللي هو متاخد اوريدي عندك. ليه يا دكتور؟ علشان لما هاجي حالا واقول لك ديسكاس ايه اسباب الاوفري؟ قول له اه يا دكتور يا خميس بيكون جينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتري يا نيوبلاستيك يا ميسلينيس. مشينا ازاي؟ مشينا عندي بالعرض. الله! طب وخد الخط اللي بعديها بحيث يبقى ده التيوب، وخد الخط اللي بعديه بحيث يبقى ده اليوترس، وخد الخط اللي بعديه بحيث دي بقى اسباب السيرفكس، الخط اللي بعديه اسباب الفاجر، الخط اللي بعديه اسباب الايه؟ دخلنا بقى على الراجل، اسباب ايه يا شاب؟ بينس. اسباب ايه بعد كده؟ ايجاكولاتوري داكت. اسباب ايه اخر حاجه عندي؟ تستس. انزل كده من فوق لتحت. ايه ده؟ طب يا دكتور نقف بالخط العرض عند الرسمه بتاعتك؟ لا، امسك كده قلم رصاص وكمله. كملوا فين؟ لغايه الاخر. علشان الاوفري دلوقتي حالا ان انا هقف هسمع لكم الكلام ده، على فكره انت ما بشرحوش انا بسمعهولك، تمام؟ هتيجي تقول لي مين السبب الكونجنتال في الاوفري، التروماتيك في الاوفري، الانفلاماتري في الاوفري، النيوبلاستيك في الاوفري، الميسلينيس في الاوفري، وبعدين اجي اقول لك هاو تو اساس. نمره واحد تقول لي عشان اساس اوفيليشن حاطط من الست دي ايه؟ هيستوري. يا ترى بيجي لك دوره منتظمه؟ طب يا ترى بتيجي بوجع؟ طب بيجي لك بريمنسترال تنشن؟ وبعد كده ايه؟ هعمل اكزامينيشن. ايه الاكزامينيشن بتاع الست؟ الاقي عندها ايه وما عندهاش ايه؟ لسه قايلين امبارح ايه الاكزامينيشن بتاع الجينيكولوجيكال اندوكرينولوجي؟ اكزامينيشن الاستروجين الاقي براست، ومش عايز الاقي لا جلاكتوريا ولا برافو عليك يا الاء ولا هرشتيس، برافو عليك. طب وبعد كده انفستيجيشن، اه يا دكتور انت عمال تقولها طول الوقت، بروجسترون في اليوم 21 والترا ساوند عشان تعمل بيه فلوكلومتري، وفي الاخر يا دكتور التريتمنت بتاع ان يبقى فيه انوفيوليشن اسمه ايه يا رجاله؟ اندكشن اوف اوفيوليشن، ربنا يبارك لك. خش عندي على التيوب، يلا مهند، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اسباب التيوب؟ congenital traumatic inflammatory neoplastic miscellaneous. طب تعرف تطمن على الست دي على التيوب وتاسس ان فعلا سبب عدم الخلفه هو التيوب؟ هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. هيستوري لايه؟ للاسباب. لو انت عرفت ان من اشهر الاسباب اللي بتدمر التيوب اندوميتريوزس، تعرف تسعى الاندوميتريوزس؟ تريد المشهور بتاعه. لو عرفت ان من اشهر الاسباب اللي بتلزق الانبوبه البي اي دي، تعرف تسال على البي اي دي؟ فيفر بين ديشارج. طب لو انت عرفت فعلا ان السبب من الهيستوري غالبا عندي في التيوب، تعرف تعمل له انفستيجيشن؟ يا دكتور حد يعرف يشوف الانبوبه من جوه؟ اشعه بالصبغه. طب نقدر نشوف الانبوبه من بره؟ لابروسكوب. طب لو لقيت فعلا السبب في الانبوبه، العلاج بتاعي اسمه ايه؟ تيوبوبلاستي. فهمتوا الليله عامله ازاي؟ فهمتوا الليله هبله ازاي؟ هبله بمعنى ايه يا دكتور؟ بمعنى ان الانفرتيليتي هي بهذا العبط. يعني ايه يا دكتور بهذا العبط؟ خليك يا واد صايع، اصل الاسئله يا بتيجي يا هنا يا هنا يا هنا. ايه ده؟ بياخد يا دكتور عندي مقطع طبعا discuss etiology of infertility، اهو اقطع له بقى نص الصفحه ده ودول. discuss assessment of infertility، اهو discuss treatment of infertility، اهو ده ماشي بالمربعات. طب وينفع يمشي ويمشي ينفع بالعرض؟ وزي ما انت عارفين وينفع يمشي بالايه؟ مع الاوراق المجمعه اللي معانا دي، هو المشي بالورق، الكيسز هي المشي بالورق. ينفع يمشي بالطول؟ يجي يقول لك ايه؟ discuss ovarian factor in ال السؤال الاشهر على الاطلاق في الازهر. هو ما قالش عندي discuss how to assess ovulation، ولا قال how to induce ovulation، قال discuss ايه؟ ovarian factor in fertility. فين شربات؟ تبقى جدع لو قلت لي ازاي عندي انك تحلي الموضوع ده. how to assess ovarian factor، discuss ovarian factor in fertility. انا هكتب ثلاث حاجات، عارفين ايه هما؟ هكتب نمره واحد مين؟ الاتيولوجي، وبعد كده نمره اثنين هاو تو اساس، وبعد كده هديله نبذه عن الايه؟ ده مشيت بالطول ولا بالعرض؟ طب ممكن على هذا المنوال ديسكاس تيوبال فاكتور في انفرتيليتي، اهو بالعرض، ادي الاسباب، ادي الاسسمنت، ادي العلاج. الله، امال لو ذاكرت من ورقه نظري مش هتعرف تجيب الكلام ده خالص. الناس صياعه، الناس كلها النهارده ما سمعت، هتحس ازاي ان الامور ده، يا انتوا اللي هتجاوب تحس ازاي الامور داخله في بعضها. بص يا اللي انت دخلت دلوقتي، انا ينفع امشي بالمربعات، وينفع امشي بالعرض، وينفع امشي بالايه كمان؟ طول زي ما هو عايز. discuss congenital cause of infertility، علاقه ده بقى الشكوى بقى. اقول لك هل ممكن نيوبلازم يعمل infertility؟ يا ابن الذين حسبي الله ونعم الوكيل. فاهم؟ هل ممكن عندي حاجه congenital تعمل infertility؟ ايه ياما انت ما بعتليش امبارح ولا ايه؟ ليه دخلت للغول اللي دخلت له ده؟ شايف الصياعه؟ الصياعه اكتر من كده يا دكتور. بس فين تفاصيل الاندكشن اوف اوفيليشن؟ يا واد انا مديها لك في الصفحه الثانيه. لو قلبت الصفحه الثانيه هتلاقي ان مكتوب عندك الدائريات بتوع الخمس حاجات، السبع حاجات، خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. وبعدين هتلاقي مكتوب تحتيها تفاصيل الاندكشن اوف اوفيليشن. على مستوى الاوفري الدوكلوميت، على مستوى البيتيوتري ادي جونادل بروفنس، على مستوى الهايبوثالامس ادي ايه؟ جي ان ار اتش. بمشاكلهم اللي مكتوبه عندك على اليمين. تخش بقى في مالتيبل بريجننسي، تخش في اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. بس يا دكتور دي بس انت كاتب كده الخلاصه بتاعت الاندكشن اوفيليشن. لا يا حبيبي، انا الورقه اللي جايه لك النهارده مختلفه عن الورقه بتاعت طول السنه، لان كاتب لك هنا العمليات بتاعت الايه؟ تيوبوبلاستي. وكاتب لك كل التفاصيل اللي انا عايزك تعرفها فين لو فشلت خالص ودخلت فين؟ في الاي ار تي. يبقى معلش، يبقى معلش، يبقى لو انت عايز تضيع نفسك السنه دي انت عندك الطريق ممهد. عارفين تضيع نفسك ازاي؟ ذاكروا يا ولاد. لا والله العظيم احفظوا، احفظوا على قد ما تقدروا، احفظوا وانسوا، احفظوا وانسوا، احفظوا وانسوا. تمام؟ ده اللي عايز تضيع نفسك. انا بسهل لك الليله. انت عايز تغلس على نفسك؟ هل انت انسان غلس؟ براحتك. سايل لك الليله ازاي؟ يا مفروشه بالمنظر ده. يلا ندوس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا اشرف زكريا هو اللي واقف، ربنا يبارك لك. تمام. تحب يا اشرف نشرح الانفيرتيليتي ازاي؟ بالطول ولا بالعرض ولا نلقط ولا نغتت ولا قوم نمشي؟ تمام ماشي. لا ادينا بنسلس. يلا لسه كتير على المغرب يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نمشي الاول زي الورق النظري بالظبط. اللي في ناس بيشوفوا الاوراق دي بيحصل لهم حاجه، ها بيحصل لهم هسس وجداني كده غريب. يلا نمشي زي النظري بالظبط. نمشي يا دكتور ان احنا عندي نبتدي نقول نمره واحد الايكيولوجي كله على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نسال مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسال مين؟ شوف بس ما تبقاش ريزل. معلش جت عليك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قمري يلا تديني بالقمر. لا لا لا بقول لك ايه، بسرعه بسرعه ما عندناش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قمري كونجنتال، ايه الامراض اللي تعرفيها في القمري؟ وايه اللي ما تعرفوش؟ فين القمري؟ يلا حرام عليك، الحصه اللي فاتت هاتيها من الامينوريه. بص علشان ما نصهرش على بعض اكتر من كده، اما اجي اكلمك على القمري هتجيبها منين؟ بالامينوريه. واما اجي اكلمك على التيوب هتجيبها منين؟ من الاكتوبيك. واما اجي اتكلم على اليوترس هتجيبها منين؟ من الفايبرويد. واما اجي اكلمك على السيرفكس هتجيبها منين؟ من الانفكشن. وهاجي اكلمك على الباقي هتجيبه منين؟ من خيانه المريض. تمام؟ كل حاجه كده حاول تجيبها، بس اشهرهم اوفر وتيوب. اوفر منين؟ يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. يلا برافو عليك، معانا الاخت هنا فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس ثواني بس. حسني افتح الباب، نادي الاستاذ اشرف قول له هنا في مشكله في التكييف. ده تمام. يلا اشرف في مشكله هنا في التكييف. يلا اشرف لف التكييفات ومروح الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كونجنت، يلا بقى حرام عليك، اكيد ويد ويد ويد قالتها لي اللي جنبك. لا مش عارف تروح حبيبتي، قول يا اختي قول يا اختي، مغلباني من اول السنه. قول يلا بسم الله الرحمن الرحيم. او يا نهار ابيض دي جيناتيك جوند. اسمه ايه دي جيناتيك جوند ده؟ تيرنر سندروم. لا في مرض تاني تبع الاوفري مشهور قوي، ما بقاش عندها اوفري يبقى عندها تيستس. اسمه ايه ده؟ تستيكل جومنازيس سندروم. بشير على التروما بتاع الاوفري، وحد فيكم نصح يبقى عماد قلت لك هاو تو كاسترايز اي فيميل، قول لي ازاي ادمر الاوفري بثلاث طرق مختلفه. ميديكال سيرجيكال راديولوجي. في حد لسه بيستخدم راديولوجي؟ قديمه قوي. ميديكال اعداد استروجين، سيرجي بعمل اوفريت ربنا يبارك له. خش بعد كده على مين؟ انفلاماتوري، تي بي ولا مامس؟ تي بي. الستات دايما بيفتكر هم اللي بيشيشوا. خش على بعد كده نيوبلازما، اوبا ليا هنا واقفه. اي نيوبلازما عندي الحاجه بتاعته تبقى حاجه من اثنين، يا ديستركتيف يا سكريتوري. ديستركتيف علشان يجي لي تيومر في الاوفر يعمل انفرتيلتي، ينفع يبقى يونيلاترال؟ لازم يبقى يونيلاترال. طب سكريتوري قول لي بقى مين التيومرز اللي بتعلي الاستروجين؟ مين التيومرز اللي بتعلي الاندروجين؟ مين التيومر اللي خدناه النهارده اللي بيعلي بوث؟ مين اللي بيعلي استروجين؟ استروجين جرانيلوز، اندروجين فيك، الاثنين بي سي او نارت، بوت اندروجين واستروجين ايه؟ عاليين. خش على اللي بعديها ميسلينيوس. ايه الميسلينيوس دي يا دكتور؟ رسمه الدايره اللي انت عارفها، فيها كام حاجه الرسمه دي؟ سبع حاجات. ايه اللي انت تكتبه في الميسلينيوس؟ السبتر مش هو بيشتغل، اسمه ايه ده؟ بص. فوليكلز مش موجوده، بوف. فوليكلز مش راضيه تكبر، بي سي او. فوليكل مش راضيه تفرقع، لوبس. كوربس لوتيم خرع، انسفيشنت. او اعداء النجاح، هايبر لوتيم وهايبر. ايه حرام عليكي مش قادره تقولي كده؟ طب نخش للمرحله الاصعب. ايه المرحله الاصعب؟ ان كتاب الاسم مقسمه عندي كام كلاس؟ 3 كلاسز. بيقول لك عندي تيك 1 فيلير، تايب فيلير، تايب 3 فيلير. انا اقول لك انا بمنتهى البساطه، تايب 1 1 فوق، تايب 3 تحت، اثنين دم. تايب 1 فيلير معناه ان الابيض مش راضي يشتغل، علشان خايف فين؟ في الاداره، هايبوثالامس او بيتيوتري. طب طالما هو مش عارف يشتغل عندي من فوق، هيبقى الست دي عندها ايه؟ هايبوجوناديزم. انهي نوع من الهايبوجوناديزم ده؟ هايبوجوناديتروفيك هايبوجوناديزم. شفت الدنيا بقت هبله ازاي؟ تايب 3 انزل تحت على الاوفري، الست دي مش عارفه تشتغل علشان المصنع اللي مش شغال، انا عندها هايبوجوناديزم، بس ده اسمه انهي نوع من الهايبوجوناديزم؟ هايبر جوناديتروفيك هايبوجوناديزم. امال تايب 2 يا دكتور؟ الوصله بين فوق وتحت، التفاهم عندي بين فوق وتحت، في عندي تفاهم غريب داخل عندي في فيشس سايكل غريبه، ساعات تلاقي ال اتش عالي وافس اتش واطي واستروجين عالي واندروجين عالي. التفاهم الغير غريب الفيشس سايكل دي اسمها ايه؟ اسمها عندي بي سي او. يبقى كتاب الاسم مقسمها تقسيمه غريبه. تايب 1 هي مش تقسيمه غريبه، ده تقسيم دبليو اتش او. تايب 1 فير، تايب 1 عندي انوفيوليشن مينز هايبوثالامس بيتيوتري. تايب 3 عندي انوفيوليشن مينز اوفيريان كوز. تايب 2 عندي انوفيوليشن مينز عندي بوليسيستيك اوفري. طب يا دكتور مفيش تايب 4 و5 و6 و7؟ لعلمك لعلمك بس الكتاب كاتبهم تحت عنوان اذرز. اذرز وفي حاجات ثانيه زي الرص، زي البوف، زي الهايبر براكتينيميا، زي الهايبر اندروجينيزم. كل الحاجات دي ينفع تتحط عندي تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان عندي اذرز. يبقى انا ممكن امشي عندي واجيبها من الامينوريا بمنتهى البساطه، او انا ممكن اغطت على نفسي اكتر واحفظها تايب 1 فوق تايب 3 تحت وتايب 2 بينهم هما الاثنين. ماشي، هي هبله، مفيش داعي من حاجه الهبله ان احنا ايه نحسسها ان هي صعبه، هي هبله فعلا. خش على مين بعد كده؟ خش عندي على الايتيولوجي في الانبوبه. لا ده انا كده هبتدي ازعل، انا لما بزعل بجد بفطر. يلا يا عمرو قول. تيوب تايب 2 التفاهم بين الهايبر ثالامس والبيتيوتري والاوفري فيه مشكله، اللي هي الفيشس سايكل الانون بتاعت البي سي او. تايب 2 يعني بي سي او بس مش اكتر من كده. تمام، ان في هايبر ثالامس بيتيوتري اوفريان ديسفانكشن، الالتقاء بينهم هما الثلاثه، التفاهم بينهم مش حلو، دي الفيشس سايكل بتاع البي سي او. يلا احمد سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم. انبوبه كونجنتال اناتوم ده اول حصه بقى، وامبريولوجي. ايه الثلاث امراض الكونجنتال بتوع الانبوبه؟ هايبوبليزيا، اكسسري اوستيوم، دايفرتيكل. جبناها منين دي؟ نفس اسباب الايه؟ اكتوبيك. اسباب الاكتوبيك عندي تعمل بارشال اوبستراكشن، ان الاسباب الانفرتيلي تعمل ايه؟ كومبليت اوبستراكشن. تروما، ويقول لك يا سيدي التروما اللي على الانبوبتين، تعال الانبوبه يا جنب الانبوبه. المهم اي تروما ينتج عنها التصاقات، التصاقات. ايه يا دكتور عندي حضرتك التروما عندي اللي على الانبوبه، عارف التروما اللي على الانبوبه؟ احنا لما بنيجي نحاول نصلح الانبوبه للناس اللي ما بتخلفش ونعمل عمليات اسمها تيوبوبلاستي. تخيل ان عمليتي اللي غرضي ان اصلح منها دي، عمليتي دي بينتج عنها التصاقات. طب لو نتج عنها التصاقات، لو التصاقات دي كامله العيانه ما تخلفش، ده يبقى اسمع عمليتك يا دكتور فشلت. او لو الالتصاقات دي بارشل العيانه تحمل ويجي لها ايه؟ اكتبك يا دكتور نتيجتك عندي فاشله. عشان كده التيوبوبلاستي دي عمليه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. يا اما ما تنجحش خالص والعيانه تفضل انفرتايل، يا اما عندي تنجح نص نص ويحصل التصاقات والعيانه يجي لها ايه؟ اكتوبيك رينيس. بيحصل في 40% من حالات التيوبوبلاستي للاسف، زي ما اقول لك حالا. ماشي، تروما يعني انبوبه، لكن الاشهر مين؟ الاشهر جنب الانبوب. يعني ايه يا دكتور جنب الانبوبه؟ ان واحد داخل يشيل فايبرويد ماينكتوم من اليوترس. ايه عيب الماينكتوم يا جماعه؟ فيري فاسكولار بلاد بلاد بلاد، يعمل ادهيجن. او داخل يشيل اوفريان سيست ادهيجن. عشان كده يا بنات لا تستسهلوا تشيلوا دي ولا تستسهلوا تشيلوا دي. اياك تشيل الفايبرويد الا لو هو او لو هو، لو هو ايه او لو هو ايه؟ سيمتوماتيك او عامل ساينس. يعني ايه سيمتوماتيك؟ سيفير بليدنج. يعني ايه عامل ساينس؟ عامل لي حجمه كبير، حجمه كبير ومؤثر عليك فعليا، عامل لك تقل جامد، عامل لك انفرتيلتي، مؤثر عليك ان ما تستسهلوش. يا بنات ما تستسهلوش تشيلوا اوفريان سيست، بالذات لو كانت اقل من كام سنتي. اسمها ايه دي اللي اقل من 6 سنتي؟ فانكشن. برافو عليك. ونصيحه بقى للشباب اللي هياخدوا جراحه، اشهر عمليه جنب الانبوبه هو استئصال مين؟ ارجوكوا بطلوا العاده الزباله بتاعت انك تمد صباعينك من المدبر، ما تتعملش كمان في بنت خالتي. فاكر الخميس اللي فات دخل مد ايديه عندي، حضرتك موجود في المستشفى، مد ايديه عندي في الزايده وراح قعد. يا دكتور محمد خير يا ابني؟ حاسس اوفريان سيست. يخرب بيتك انت، ايه اللي وداك هناك؟ رحت متعقم وداخل، وريني وريني كده. لا يا ابني مفيش حاجه. يا دكتور دي تنس وسيستك. التنس وسيستك اللي بيقول عليها دي كانت قد ايه؟ 2 سم في سم. بس هما بالنسبه لهم ايه؟ ماني توكس، ماني توكس، كل حاجه شال فلوس فلوس فلوس، ولا ما تجيش لحياتي سيبها. فدي النصايح اللي موجوده عندي عشان ما تعملش تروما. طيب خش على اللي بعدين. زي ما تروما على الانبوبه او جنب الانبوبه، الانفلاميشن على الانبوبه او جنب الانبوبه. انفلاميشن على الانبوبه اسمه ايه؟ بي اي دي. طب يا دكتور انت حاطط ليه تحتيه صح؟ وليه عندي في الاوفري حاطط على البي سي او صح؟ اكيد صح. دي ايه؟ اشهر اسباب، اشهر سبب عندي حضرتك للبرايمري انفرتيليتي بي سي او، اشهر سبب للسكندري انفرتيليتي بي اي دي. يعني ايه برايمري انفرتيليتي؟ ما خلفتش قبل كده، بتدور اول حاجه ان يبقى عندها بي سي او، بس ممكن يبقى عندها اي حاجه ثانيه. طب والسكندري انفرتيليتي يعني ايه؟ يعني الست دي حملت قبل كده، يعني جوزها كان سليم والمبيض كان سليم انبوبه سليمه والرحم سليم، بس اثناء الولاده الرحم فتح. مين اللي طلع فوق؟ انفكشن. عمل مين؟ بي اي دي. ده اشهر سبب للسكند انفيرتيليتي، ادي اول حاجه احنا بنفكر فيها، بس ممكن يبقى اي حاجه ثانيه، فاهمين؟ يعني ممكن يكون عندي سكند انفيرتيليتي ناتج عن بي سي او، ناتج عن اي حاجه، ممكن يكون ناتج عن الراجل. يعني لو حد جاي لي سكند انفيرتيليتي اعمل لجوزها سيمن اناليسيس؟ ليه؟ ما هو مخلف منها قبل كده. ما هي حملت منها قبل كده، لا يتعمل سي يتنيل يتعمل سيمن ماشي يا دكتور. يبقى اشهر سبب عندي انفلاميشن على الانبوبه اسمه بي اي دي. ابو اشهر انفلاميشن جنب الانبوبه اسمه كرونيك ايه؟ افنسايت. ملاحظين الكرونيك افنسايتس موجوده؟ ملاحظين الافنديسيكتو مشهوره؟ عشان كده الانفيرتيليتي اكتر على انهي ناحيه؟ انتوا تروحوا تفطروا، اللي قالوا اليمين دول يروحوا يفطروا بقى احسن لهم. الانفيرتيليتي احنا هنقول نفس النكت بنفس الفعل. الحق يا دكتور ما بخلفش عن ناحيتي. حاضر ربنا يبارك. ماشي، شخصنا في التلت على اليمين يا نهار اسود. ماشي خلاص، وخش على بعدين نيوبلازم. اي نيوبلازم عامل ايه للانبوبه؟ عامل لها عندي ستراتش امبارح الصبح والطقط موجود. اما جينا كنا فاكرينها اوفيريان سيست، لقيناها ايه؟ بارا اوفيريان سيست، عامله ستراتش للانبوبه. لما هي الانبوبه 10 تعبان كان حوالي 25 سم. يبقى اي حاجه تيومر جنب الانبوبه زي الفوت انترسيست او البارا اوفيريان سيست عامل لها ايه؟ ستراتش. امال ايه هنا اللي يتحط عندي بخانه مسلكيس؟ ايه مرض مشهور بيلزق الانبوبه من بره؟ وجود الدم حواليه اللي اسمه الايه؟ تريوس. برافو عليك، تمام ماشي. طيب هو انا لو جيت دلوقتي اقول لك شوف انا هوقف حالا واخدك لحاجه ثانيه عشان اوريك الموضوع عبيط. لو قلت لك ان الست ده هي كان معاها عيلين، العيلين دول 8 سنين و6 سنين، وبقالها 6 سنين ما بتستخدمش اي عندي وسيله عندي لمنع الحمل، ورغم كده ما خلفتش، سكند انفيرتيليتي. ولو انا بقول لك ده انا شاكك ان الانبوبه بتاعتها تكون بايظه، حد يعرف يأسس ان الانبوبه، حد يعرف يسال لي شويه اسئله بناء خلاص على ان خلصت ايه الاسباب؟ هتسال لي اسئله، ايه اشهر سبب؟ بي اي دي، ايه الثلاثيه بتاعته؟ وده اللي بنعمله في الشيت. حضرتك كان بيجي لك سخونيه، كان بيجي لك وجع في اسفل البطن، كان بيجي لك التهابات وافرازات كتير. طب ايه السبب الثاني المشهور؟ اندوميتريوزز. اشمعنى اندوميتريوزز؟ بيلزق، بيعمل حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز اوف ايبلفيس. حضرتك ما بيجيلكيش وجع جامد قوي، الوجع عندي ده كام دي؟ 6 ديز. ما بيجيليش وجع هنا وجع هنا وجع هنا وجع هنا، ما عندكيش بليدنج بليدنج. التريال هو عباره عن ايه؟ انفيرتيليتي وبين وبليدنج. بالذات عندي لو قلت لك هات لي سيمتوم واحد لشخص اندوميتريوز، هل الانفيرتيليتي ولا البين ولا البليدنج؟ It is a syndrome of pain. This is a syndrome of pain. برافو عليك. ماشي. طب واقل سيمتوم اهميه في الترايات بتاع الاندوميتريوز؟ بليدنج. ولا ده معنى ومش شرط عندي يحصل. طب ليه انا كاتب لك ان بسال تاني بعد كده في الاسسمنت بتاعي عن تحت خانه هيستوري على بريفيوس سيرجري دان؟ مش ده من اشهر الحاجات اللي بيعمل لي ايه؟ الفسقات. شفت الموضوع ازاي ينفع تدخل الايتيولوجي في الهيستوري في في في؟ طيب كمل معايا. يبقى انت خلصت اكبر اثنين، اسباب الاوفري واسباب التيوب. يا دكتور دول اكبر اثنين؟ طب وبعد كده يا دكتور؟ بادي 5%، سيرفيس 5%، فاجينا 5%، اي سبب ثاني 5%، اي كلام. يلا خش اسال لي على البادي ويلا قول لي كونجنتالي البادي مش موجود، اليوترس مش موجود، يا دي النيل على المرضين اللي ما فهمش رحمه. وتستيكولار فيمينيزيشن سندروم. بعد كده عندي تروما، اشهر تروما عندي واشهر انفلاميشن يعملوا التصاقات على الرحم ويعملوا حاجه اسمها ايه؟ عشق. بس عندي شرط، ما ينفعش يتكون التصاقات الا لما يكون في عندي ايه؟ امينوريك. عشان كده قول لي اشهر تروما عندنا مين؟ دي ان سي بفترق عدت الجريت سنسيشن. طب واديني حاجات الانفلاميشن اللي معاهم امينوريك. تي بي، بيربرال سيبسس، سيبتك ابورشن، لان لا اللي والده ولا اللي مسقطه بيجي لها الكور. خش على بعد كده نيوبلازم، والنيوبلازم ده اللي مقصود بيه مين؟ اللي مقصود بيه فايبرويد. هو الفايبرويد يا نوع بيعمل انفيرتيليتي؟ لا قدر الله. طب تعرفي بيعمل ازاي؟ ما اعرفش، هقول لك بعد شويه، سيبيها على جنب بس حطه كده كسؤال شفوي او اكتب جنبيه ازاي. اكتب بالفايبرويد ده عندي حضرتك ازاي؟ ازاي بيعمل عندي انفيرتيليتي؟ بس عايزك تبعد نفوقك عن حاجه، عايزك تبعد نفوقك ان هو بيعمل انفيرتيليتي ميكانيكال. بحبش انا التفكير الميكانيكي، حاول كده تفكر في سبب، هقول لك على طول بعد ما ناخد البريك سبب في ايه؟ فيسيولوجيكال. برافو عليك. لا لا ما تجاوبش، احنا نجاوب مع بعض. خش بعد كده على الميسلينيوس، واياك ابدا تقول لو انت دكتور او لو انت دكتوره نساء لواحده ست فحصتيها ان الرحم مقلوب لورا. ديسبليسمنت هو ده دايما الميسلينيوس بتاع الرحم، ودي زي ما تقول حجه البليد عندنا. اي مشكله عند الست، وجع في ظهرها، التهابات ما بتخلفش، لخبطه في الدوره، تفحص وتقول الرحم ايه؟ مقلوب لورا. بناء على ان الرحم اللي بيبقى مقلوب لورا، كلمه السر بيبقى عامل ايه؟ كلمه السر كينج. كينج كلمه السر دايما في الديسبليسمنتس كينج. كينج في البلاد فاسلز، فعامل عندي كونجشن في الاندوميتريوم، علشان كده الستات ايه؟ ما يخلفوش. كينج كينج. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي اكتشفت حاجه، اما انا بسال على حاجات هايفه والناس ما بتجاوبش، ده معناه ايه؟ معناه ان انتوا مش مذاكرين؟ لا مذاكرين، لكن زي ما بيقولوا كده بالبلدي حاره بحر ولا حرف في البحر، ايه مذاكره الناس على ليها معنى؟ لازم يبقى عندك كلوز. كلوز كلو بتاع الديسبليسمنت هي مين؟ كيك. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم بجد والله. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ابتديت الدايت. طيب خش عندي على مين؟ على السيرفكس. من اصعب الشتايم عندنا يا ابن المتضايقه دي، مش عارف معناها ايه. ماشي يلا خش على السيرفكس. كونجنتال المرض بتاعه كان اسمه ايه؟ سيرفيكال اتريزيا تروما. يا نهار والله ضايق، صدقني هتضايق اكتر ضيقه لو ما قلتيش ايه الثلاثه التروما اللي دمرت سيرفيس. ايوه كده، كوكيزيشن كرونيزيشن امبيوتيشن. انفلاميشن بيبقى اكتر اكيوت ولا بيبقى كرونيك؟ كرونيك سيرفاسايتس نيوبلاز. اي كلام ميسلينيوس؟ لا كلام. ده اهم حاجه انا جاي لك ليه النهارده. سيرفيس ده مهم قوي يا جماعه، مهم عندي حضرتك، لانه عامل زي الملعب الجميل اللي بتمشي فيه عندي الحيوانات اللعيبه، الحيوانات المنويه عندي لغايه ما تطلع لفوق. عارف عندي ان علشان اللعيبه ينفع تجري في الملعب، الملعب ده لازم يبقى سهل، سلس، فيسد ولا ووتري؟ انت اكتر وقت في الدوره الست سباك الميوز بيبقى ووتري، يوم الايه؟ يوم الاوفيوليشن. يبقى انا حضرتك عندي محتاج عندي ان الميديا هنا هو تكون حلوه علشان عندي الحيوانات المنويه تعدي. هتفكر الاختبار ده اسمه ايه؟ ايه تاست؟ بوست كويتال تاست. برافو عليك. سيمز اون بوست كويتال تاست. كنت اقول لك ايه؟ حذاري عندي من حاجه اسمها بور سيرفايكال ميوكس. يعني ايه يا دكتور بور سيرفايكال ميوكس؟ ان زي ما اتفرجت اول امبارح على ماتش الزمالك عندي وشفت المقافز 1-0، لكن كانوا بور، حس ان اللعيبه واقفه، حس ان الملعب ناشف، بعكس ماتش بقى بتاع مين؟ اهلي وطلاع الجيش. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ وعلى فكره والله العظيم اقول لكم احذروا القادمين من الخلف، والله العظيم. تلاقي عيال طالعه 400 500 على الدفعه، يقوموا دول ده اللي بيحصل سنه 6. عارف انت اكبر منتهى رجاك ايه في سنه 6؟ انك تحافظ على موقعك. انك هتيجي تلاقي عيال من ورا ما بيذاكروش بقالهم 5 سنين. انفجروا السنين. 5 سنين كانت مين في نفسهم؟ والله العظيم اسال قبليك. تلاقي وانا اسف ان اقول كده عبد المجيد والشباب اللي طالعين 100 اوائل، بس 100 اوائل كلهم بيحصل لهم باكورد ديسبليسمنت. وكلهم ار في اف رامي ورا. كل بتلاقي مين طلع الاول اهو. واحد زي رامي هناك والشباب اللي احذروا القادمين من صواريخ جايه عندي من ورا. انا بقول لك اهو. طيب اللي بيخلي عندي السيرفايكال ميوكس ده بور، اقول لك انا مشكلتين عندي في الميوكس او مشكلتين عندي في السبيرم. قول لي بقى ايه مشكلتين عندي في الميوكس؟ انك عامل الاختبار ده في يوم مش يوم الاوفيوليشن، يسموه رقم كلكليت، اكتب جنبيه صح. يبقى في الشفوي لو سالك اشهر سبب عندي ليه النيجاتيف بوست كوتال تيست، قول له ان احنا ما حسبناش يوم الاوفيوليشن صح. لان هم يوم الاوفيوليشن ده اللي الجنينه بتتروي بيه بالايه؟ بالميه. الميوكس بيبقى ايه؟ ووتر. او يا دكتور اسباب عندي ثانيه دمرت الايه؟ دمرت الجلاندولار سكريشن اللي عندي. طب يا دكتور مش ممكن يكون السبب عندي ان الحيوانات المنويه مش ماشيه، ان اللعيبه مش ماشيه، مش شرط يعني يكون العيب في الجنينه، ده ممكن يكون العيب في اللعيبه. برافو عليك. ايه اشهر حاجات تخلي اللعيبه ما يعرفوش يجروا؟ يا اما انفكشن، يا اما عندي مين؟ اما عندي انتي بوديز. انتي بوديز ماشي اوكي. انزل الفاجينا، اي كلام. انزل على الراجل، انزل على الراجل ومش عايز اشوف عين واحد بتبص فيا وانا بتكلم. اتكلم على الولاد، كل الباطن يبص لتحت. سبب الانفيرتيليتي دلوقتي للاسف هو مين؟ رجاله. للاسف للاسف. الستات زي الفل، مالين ياكلوا ياكلوا ياكلوا ويتخنوا، كوليسترول اوفيليشن زي الفل. مشكله فين؟ مشكله في الرجاله. طب ايه؟ مضروبين وشوفوا المرق، الشرابيه اتضربت. كله ماشي. يلا خش على الراجل، امشي بقى. بينس بس ديفرنس بيستس. بينس لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. كونجنتال، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان فتحه البينس كونجنتال هي ابنورمال فوق، ابنورمال ايه؟ تحت. تروما او انفلاميشن حصلت لك، دمرت لك البينس وعملت عندي ريتروجريد ايجاكوليشن يا غلبان. تروما فين؟ على ظهرك. حصل لك ايه؟ حصل لك ديسك برولابس. طب وما حصل لك ديسك برولابس ايه المشكله؟ اثرت عندي حضرتك على البوابه. لو انت عارف ان هذه الاوبننج بتمشي حاجتين في نفس، ممكن حاجتين عندي في نفس المكان، اللي هم الحاجتين دول، يا اما حضرتك عندي حضرتك جاي، يا اما جاي حضرتك عندي من ايجاكولاتري داكس، عندي من الاثنين. مين اللي من ناحيتين؟ مين اللي بيتحكم فيهم؟ بوابه. البوابه دي جاي لها ايه؟ اعصاب. جاي لها اعصاب من ايه؟ من السباينال كورد. اياك بقى من المذاكره كتير وانك تفضل قاعد مقتب على الكتاب وبتاع، هتاخد ايه؟ اخرتها ايه؟ ديسك برولابس. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي؟ ايه اللي يحصل يا دكتور؟ البوابه عندي حضرتك بدل ما السيمن ينزل لتحت يحصل له ايه لفوق؟ ريتروجريد ايجاكوليشن. طب يا دكتور ممكن يحصل بسبب انفلاميشن؟ بريفرال انفلاميشن اوف ذا نيرف بتاع دايابيتك ايه؟ نيوروباثي. يبقى هنا عند التروما اكتب ديسك برولابس وعمليات السباينال سيرج، وعند الانفلاميشن اكتب عندي البريفرال نيوروباثي بتاع الدايابيتس ميليتس. عامل ايه يا دكتور؟ اثروا على الاعصاب اللي موجوده هنا اهو في البروستاتيك يوريثرا. ايش معنى البروستاتيك يوريثرا؟ اصل مكان التقاء اليوريثرا بالايجاكولاتري داكس، فهي في هنا بوابه تسمح بمرور حاجه واحده بس، يا بول يا سيمن. انما البوابه دي تدور، تيجي حضرتك تعمل جاكتيشن تلاقي السيب بينزل لتحت، بيرتفع ويطلع لفين؟ لفوق. هنا ازاي عندي اعمل سيمن اناليسز من هذا الراجل اللي بيحصل عندي ريترو ايجاكوليشن من اليورين؟ برافو عليك، انك تلاقي حيوانات منويه كتير في اليورين، ده حقيقه. تمام. خش بعد كده عندي حضرتك على الميسلينيس بتاع، دي معروفه بقى، امبوتنس وبريماتور ايجاكوليشن. ودلوقتي بيقول ان الامراض دي مينلي سايكوجينيك ولا مينلي اورجانيك؟ اورجانيك مش سايكوجينيك. سايكوجينيك دي حبه البليد، لا انت مريض، يا ابني انت مريض، روح تعالج ايه؟ ما تقدرش تهز في راسك، روح تعالج ايه؟ تمام؟ خش على بعديها. اللي بعديها فاز ديفرنس. ايه يا دكتور وظيفه الفاز ديفرنس ده؟ مليان خلايا، مليان والله العظيم جامد اللي يقول لي الخلايا دي بارشلي ايه؟ بارشلي ايه؟ ليه؟ عشان تقدر تمشي بسرعه. تمشي مين؟ حيوانات؟ لا الاوفر ايه؟ بتكلم في الراجل عليك السبيرمز. برافو عليك. زيها بقى زي مين؟ زيها زي التيوب. التيوب برضه بارشلي سيليتد بارشلي سكريتد عشان تمشي مين بسرعه، وكل حاجه بسرعه بسرعه. بس الناس دي بتعيش قد ايه؟ 24 48 ساعه. ماشي. يبقى هي دي الفايده عن، طب قول لي بقى امراض الفاز ديفرنس كونجنتال لو هو مش موجود خالص اسمه ايه؟ كونجنتالي ابسنت فاز. طب قول لي بقى لو عندي حضرتك السيليا دي مش شغاله الموتايل، السندروم ده اسمه ايه؟ كارتابنر. طب قول لي بقى الميوكس ده مش بارسلي سيليتد بارشل سكريتوري، مره لعبت لك في السيليا، المره الثانيه لعب لك فين؟ في الميوكس في السكريش. المره ده من الميوكس بيبقى فيري فيزيت اسمه ايه؟ ميوكوفيزيدوزز. اسمه ايه؟ سيستيك فايبروز. انت بتحفظها كده؟ ايه الفانكشن بتاعت الغاز؟ شويه خلايا تمشي الاسبرمات، بارشلي سيليتد بارشلي سكريتوري. يبقى ايه الامراض اللي هتعملهم؟ اضرب السيليا كارتابنر سندروم، اضرب عند الميوكس ميوكوفيزيدوزز او سيستيك فايبروز. طب خش على بعديها تروما. وايه يا دكتور ايه اللي حصل عندي في التروما دي؟ حصل قالها لكم في الهرنيا دكتور هاني رفيق وياسر ومطر، قالها لكم اما بيعملوا عند الانجوانا الهرنيا ويلاقوا ان الايجاكولاتري داكت تمشي جنبيها، مش بياخدوها كده بريتراكتور على جنب، لا يعملوا لها اكسيدنتال لايجيشن عندي بالخطا. تمام. يبقى ديورنج تروما اثناء عمليه الهرنيا يضربوه. لكن جامد موت اللي يقول لك ليه الانفلاميشن حاطط عليه صح؟ اكيد اشهر سبب، اكيد اشهر سبب. يبقى أشهر سبب عندي حضرتك يضرب الراجل هو إن يحصل له التهاب في الأنابيب بتاعته. أنابيبه اليومن بتاعها رفيع، اليومن بتاعها رفيع زي أنبوبة الست بالظبط، كنت اليومن رفيع جدا، سهل جدا يتسبب بأي انفلاميشن. ومين اللي منتشر دلوقتي في السوق أكتر؟ جونوريا ولا كلاميديا؟ كلاميديا، برافو عليك. طب استنى كده اختبار للنفس قبل ما اكل عندي بريك، لان الجونوريه بتتعالج بحقنه، حقنه بنسلم، برافو عليك. بديل الحديث بتاعها اسمه ايه؟ حقنه بتحرق، روسفن، روسفن سيفتراكزون، روسفن، روسفن نص ملي جرام، ماشي اوكي. طيب خش عندي على اللي بعديها، اللي بعديها مين اللي بعديها؟ اقل حاجه المستوى اللي تحت، تيستس. طب اخبار التيستس ايه؟ عباره عن ايه التيستس؟ والله عباره عن خليتين، خليه جوه اسمها سيرتولي سيل وخليه بره اسمها لايديك سيلز. طب ممكن تضربها لي؟ يلا اضربها لي. كونجنتال، ايه اللي يضرب عندي الليديك سيلز؟ ان تفضل التستس معلقه فوق، فالسخونيه تدمر الدنيا، اسمها ايه الموضوع ده؟ اندرستاند التستس. طب ايه اللي يضرب عندي السيرتولي سيل؟ ان كونجنتال ما لاقيهمش. طب هي السيرتولي سيل دي اهميتها ايه في الرجاله؟ بتطلع مولينا هي بيجر فاكتور في الامبريولوجي، انما بعد كده فايدتها ايه؟ نيوتريتف، طبعا نيوتريتف، برافو عليك. سيرتولي سيل اونلي سندروم، مش يا اما هي مش موجوده اللي حواليها مش موجوده، مش مهم. يا اما اشهر مرض كونجنتال في التستس زي ما هناك في ترنر، هنا في مين؟ كلاين فلتر سندروم. تروما، وبقول لك اللي بتكلم عليه مش معناه الهزار السخيف، دايركت تروما. اللي بتكلم التروما الاشهر هي مين؟ ثيرمال تروما، باريكوسيل. وانا عايز اعرف بقى، قالوا لكم في الجراحه الفاريكوسيل عدد ولا موتيليتي؟ يعني بتأثر على عدد ولا بتأثر على موتيليتي؟ موتيليتي أكتر، وده اللي بيسموه إيه؟ سبفرتيليتي. قصة الراجل كلها هي عندي هتأثر على الاثنين بس العدد مش قوي، مش قد كده. اللي يفرق معايا قوي في الراجل هي موتيليتي، الحركة، الحركة. تمام، ماشي. خش على بعدين، انفلاميشن في التستس. مين اللي يجيب التهاب في التستس؟ شيشة تي بي ولا المامس؟ مامس اوركايتس تطير. نيوبلازم ده كلام نادر. ايه يا دكتور انت ليه حطيت حاجه هنا اسمها ميسلينيس في التستس؟ اصل زي الاوبرا بالظبط، يا لعيب في الاداره يا لعيب فين؟ في المصنع. لو لعيب في المصنع اسمه برايمري تستيكولار فيلير، ساعتها تلاقي الاداره متشعوطه والقل اتش والقفص اتش عليه. لو العيب عندي حضرتك في العكس، في عند الاداره، هتلاقي القل اتش والقفص اتش ايه؟ قليلين. قشطه يا رجاله؟ يبقى أول سؤال حطينا عليه إيدينا اسمه إيه؟ Discuss أو Enumerate Etiology of Infertility. شغال؟ يلا على بركة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.